السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الفضلاء، شرف لنا وسعادة لقلوبنا وطهارة لألسنتنا، ومن قبل ذلك ومن فوقه عبادة لربنا سبحانه وتعالى، أن نكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في كل حين، ويتأكد الفضل في يوم الجمعة. فلا تحرموا أنفسكم معاشر المؤمنين. أيها الفضلاء، مرحبا بكم، ثم مرحبا، ثم مرحبا. مرحبا بطلاب العلم، فبهم يزدان المجلس وبهم يفرح القلب. فأسأل الله عز وجل أن يحقق لكم الأماني، وأن يفتح على قلوبكم، وأن يفقهكم في دينه، وأن يجعلكم من عباده الصالحين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إن لنا إخوة في بلدان من بلدان المسلمين يعانون الكروب والأمرين. اللهم ففرج عنهم فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بتحكيم شرعك في بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بأمن وأمان ووحدة وأخوة في ديار المسلمين يا رب العالمين. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب، نتفقه في ديننا، نعرف الحكم بدليله. وكنا قد شرعنا في باب الحيض من كتاب الطهارة، وبينا أصلا عظيما نافعا في هذا الباب، وهو أن العبرة في الحيض بوجود الدم الذي هو أذى وما يتبعه. فالعبرة في الحيض بوجود الدم الذي هو أذى، ليس مطلق الدم، وإنما الدم الذي هو أذى. وهذا الدم الذي هو أذى معروف بصفاته، كما تعرفها النساء، وما يتبعه من صفرة وكدرة تتصل به. وبذلك عرفنا أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، بل إنه متى ما وجد الدم المعروف الذي هو الأذى من المرأة فقد حاضت، سواء كانت بنت 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين أو أكثر من ذلك. وإن كان الغالب المشاهد في العادة أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين من عمرها، كما أنه تقرر عندنا بهذا الأصل أنه لا حد لسن اليأس، بل المرأة تكون من ذوات الحيض ما دام أنها تحيض، ولو بلغت 50، ولو تجاوزت 50، ولو بلغت 60، ولو بلغت 70، ما دام أنها ترى الدم الذي هو الأذى فإن هذا حيض، وهي من ذوات الحيض. وأنه تقرر معنا أن المرأة تمر بسنين من عمرها لا تحيض فيها، وهذا أمر مجمع عليه، وأنها قد تمر بسنين في آخر حياتها لا تحيض فيها، وهذا أمر مجمع عليه. والأمر الذي يجمع هذا كله أن المرأة في أول عمرها لا تحيض، حتى إذا رأت الدم الذي هو أذى أصبحت من ذوات الحيض، فإذا استمر بها الحيض ثم انقطع في آخر عمرها فإنها أصبحت من الآيسات من المحيض. ووقفنا عند هذه المسألة، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين الحاشدي فيقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وأقل الحيض يوم وليلة. نعم، شرع المصنف هنا في الكلام عن مدة الحيض من الشهر. وقبل أن نشرع في هذه المسائل أقرر لكم أمرا، وهو أن تحديد أقل الحيض أو تحديد أكثر الحيض لم يثبت فيه حديث، وجميع الأحاديث التي ذكرها بعض الفقهاء ليستدلوا بها على أقل الحيض أو أكثر الحيض إما ضعيفة جدا وإما موضوعة، فلا يوجد حديث صحيح فيه تحديد لأقل الحيض ولا لأكثر الحيض. ولذلك فإنا لن نشتغل بذكر الأحاديث التي ذكرها بعض الفقهاء للدلالة على أقل الحيض أو أكثر الحيض، فإنها جميعا لا تصلح للاحتجاج ولا تصلح للتقوية، بل كما قلت لكم إما أنها ضعيفة جدا وإما أنها موضوعة. وما حاول بعض الفقهاء أن يستدل به من أحاديث في الصحيح أو نحو ذلك فهي لا تدل على المقصود وليست في الباب. ولذلك الصحيح يا إخوة أن مستند الفقهاء جميعا في تحديد أقل الحيض أو أكثر الحيض أو مدة الطهر إنما هو معرفتهم بعادة النساء، فكل رجع إلى ما يعرف وإلى ما سمع من عادات النساء. فبعض أهل العلم قال أقل الحيض 3 أيام بلياليهن، لأنه سمع من النساء أن أقل النساء حيضا من تحيض 3 أيام بلياليهن. وبعض أهل العلم قال 3 أيام بليلتين، وبعض أهل العلم قال نصف يوم، والحنابلة يقولون أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة. ما دليلكم يا معاشر الحنابلة؟ قالوا دليلنا استقراء عادات النساء، فأقل ما سمعنا من حيض النساء هو أن المرأة تحيض يوما وليلة، ولم نسمع أقل من ذلك. إذن أقل الحيض يوم وليلة بناء على هذا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقله، كما هو مذهب مالك رحمه الله، لا حد لأقله، ولو خرج دفعة واحدة في اليوم ثم انقطع فهذا حيض، ثم قد طهرت المرأة، لأنه لم يرد دليل على تحديد أقل الحيض. ولو كان هناك حد شرعي لبينه الله لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة إلى هذا الأمر عظيمة. كل النساء يحضن وحاجتهن إلى معرفة هذا التحديد عظيمة، فلو كان هناك حد شرعي لبينه الله عز وجل لنا، ولما ترك النساء إلى هذا الأمر المضطرب الذي اضطرب فيه حتى الفقهاء، فمنهم كما قلنا من يقول 3 أيام، ومنهم من يقول 3 أيام بليلتين، ومنهم من يقول يوم وليلة، ومنهم من يقول يوم بلا ليلة، ومنهم من يقول دفعة، فهذا الأمر اضطرب فيه حتى الفقهاء. فلو كان هناك حد شرعي لما تركنا إلى هذا الأمر المضطرب، فلما لم يرد دليل علمنا أن العبرة بوجود الدم كما دلت عليه الأدلة، الحيض هو وجود الدم، وأنه لا حد لأقله. فبعض النساء يمكن أن تحيض 6 ساعات، وقد سئلت عن هذا، يأتيها الدم 6 ساعات ثم ينقطع طوال الشهر، ثم في الشهر الثاني يأتيها 6 ساعات ثم ينقطع، وقد يأتي الحيض المرأة ليلة كاملة أو يوما كاملا، وقد يأتيها يوما وليلة. وإن كانت هذه الصور قليلة لكنها موجودة. فنقول ما قلناه سابقا، إن الحيض أمر وجودي، فمتى ما وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض، فإذا انقطع وذهب فقد جاء الطهر، وتكون المرأة قد طهرت بهذا. طيب، سيسأل منكم سائل يقول إذا كان أقل الحيض يوما وليلة على هذا القول، المرأة التي يأتيها الدم نصف يوم، نصف يوم هذه عادتها 12 ساعة، أقل بقليل أكثر بقليل، ماذا يقولون فيها؟ أكثرهم يقولون ترد إلى الغالب فتبقى يوما وليلة، يعني جاءها الحيض الفجر وانقطع المغرب، ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون تبقى حائضا إلى الفجر ولا تكون طاهرا في تلك الليلة، لأن أقل الحيض يوم وليلة، فلا ينزل عن يوم وليلة. إذا ما تصلي العشاء مع أنها لا ترى الدم، ولا يأتيها زوجها مع أنها لا ترى الدم إلى الفجر، فإذا جاء الفجر تغتسل وتصبح طاهرة. وبعضهم يقول نردها إلى عادتها النادرة، فإن كانت أقل من يوم وليلة لكن لما تكررت وثبتت فإننا نردها إلى عادتها. أما عندنا فلا إشكال، لأننا نقول إنه لا حد لأقل الحيض، فهذه المرأة حيضها هو مثلا من الفجر إلى المغرب، فإذا انقطع الدم المغرب وتيقنت من انقطاعه برؤية القصة البيضاء التي تعرفها النساء، وهي المادة التي تضرب إلى البياض تشبه الجبن تنزل بعد الحيض، أو بالجفاف التام الذي لا يبقى معه صفرة ولا كدرة إلا الرطوبة المعتادة التي تعرفها النساء، فإذا رأت هذا فقد طهرت فتغتسل وتصلي وتحل لزوجها. نعم. قال رحمه الله: وأكثره 15 يوما. أكثر الحيض قال 15 يوما، أكثر ما يصل إليه الحيض أن تحيض المرأة 15 يوما، وهذا الذي عليه الجمهور الحنابلة وهم الذين نتكلم عنهم أعني في الكتاب، والمالكية والشافعية يرون أن أكثر الحيض 15 يوما ولا يزيد الحيض عن 15 يوما. طبعا الحنفية يرون أن أكثره 10 أيام، لكن الجمهور وهذا الذي نتكلم عنها الآن يرون أن الحيض لا يزيد على 15 يوما. لماذا؟ يقولون للعادة، استقرأنا عادات النساء فأكثر ما علمنا أن المرأة تحيضه 15 يوما، إذن أكثر الحيض 15 يوما، فإن زاد على 15 يوما فهو استحاضة، فهو استحاضة، وسيأتي الكلام عن حكم الاستحاضة إن شاء الله. يعني بمعنى أن الجمهور يقولون إذا كان الحيض يأتي المرأة في اليوم الخامس من الشهر، يأتي المرأة في اليوم الخامس من الشهر ثم استمر معها إلى اليوم 21 أو 22، فما زاد عن 20 فهو استحاضة، بمجرد أن تصل إلى 15 يوما، أتمت 15 يوما تعتبر ما زاد استحاضة. هذا قول الجمهور. والصحيح أنه لا حد لأكثره ما لم يغلب على الشهر أو يقارب الغلبة. إذن عندنا يا إخوة نقول لا حد لأكثر الحيض، يمكن أن تحيض المرأة 16 يوما، ويمكن أن تحيض 17 يوما. جاءتنا امرأة وقالت يا شيخ أنا منذ بلغت يأتيني الحيض 18 يوما ثم ينقطع وأبقى طاهرة إلى وقت الحيض في الشهر الأول وإلى اليوم، فما الحكم؟ نقول هذا حيض، هذا حيض، ما دام أنها ترى الدم وتوابع الدم متصلة فهذا حيض ما لم يغلب على الشهر. جاءتنا امرأة وقالت يا شيخ أنا منذ بلغت الدم معي طوال الشهر، من أول الشهر إلى آخر الشهر ما ينقطع، هل نقول هذا كله حيض فتكون حائضا طوال عمرها إلى أن تيأس؟ الجواب لا. كذلك جاءتنا امرأة وقالت يعني أن الدم يأتيها إلا 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، فهل هذا كله حيض؟ الجواب لا، بل منه حيض ومنه استحاضة. لماذا؟ لأن الدليل دل على أن المرأة تكون في الشهر حائضا وطاهرا، على أن المرأة يجتمع لها الحيض والطهر، يجتمع لها الحيض والطهر فتكون حائضا وطاهرا. طيب إذا قال لي قائل يعني فهمنا إذا غلب على الشهر، ومعنى إذا غلب على الشهر أن يغلب على العمر، لأن سبحان الله هناك شيء نادر يقع لبعض النساء، وهذا سئلنا عنه في الواقع، قرأناه في الكتب وسئلنا عنه في الواقع. بعض النساء تحيض شهرا كاملا ثم تطهر 4 أشهر لا ترى الدم، ثم يأتيها الحيض شهرا كاملا ثم تطهر 4 أشهر. بل سئلت عن امرأة تحيض شهرا في السنة، في السنة كلها تحيض هذا الشهر ثم ينقطع عنها الدم، فهذه حيضها الشهر كله، هذه حيضها الشهر كله، لأن هذا حيض منسوب إلى الأشهر وليس إلى الشهر. يعني أكثر النساء حيضهن ينسب إلى الشهر، 5 أيام من الشهر، 10 أيام من الشهر، 15 يوما من الشهر، لكن هذه مع ندرتها حيضها ينسب إلى الأشهر، تحيض شهرا وتطهر 4 أو نحو هذا، فهذه ننسب حيضها إلى السنة وليس إلى الشهر، فنقول شهرها حيض ما دام أن الدم موجود، ثم تطهر في الأشهر الباقية. أما المرأة التي ننسبها إلى الأشهر فنقول إنه لا حد لأكثر الحيض إلا إذا غلب على الشهر، فكانت ترى الدم طوال الشهر، في محرم، في صفر، في ربيع، في ترى الدم طوال الشهر، فهذا لا يمكن أن يكون حيضا كله، بل منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضة. كيف تعرف؟ هذا إن شاء الله سيأتينا في الكلام عن المستحاضة، كيف تعرف المستحاضة أيام حيضها وأيام دم الفساد؟ هذه إن شاء الله نفصله، هذا نفصله إن شاء الله إذا تكلمنا عن المستحاضة. طيب لماذا قلنا إنه إذا قارب الغلبة فهو كذلك؟ أقول لأن القاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فما قارب الغلبة فله حكم الغلبة، تحيض إلا 3 أيام إلا يومين فإن هذا يأخذ حكم الغلبة، هذا الراجح فيما يظهر لي والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: فغالبه 6 أو 7. غالبه، ما هو الغالب على عادات النساء في الحيض؟ العلماء اختلفوا في هذا، الحنابلة والشافعية يقولون غالبه 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب على النساء أنهن يحيضن 6 أيام أو 7 أيام. قلنا لهم: ما الدليل على أن هذا هو الغالب على النساء؟ قالوا: الدليل الحديث والوجود. أما الحديث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة رضي الله عنها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وهذا الحديث إن شاء الله سيأتينا في الاستحاضة لأنه أصل من أصول باب الاستحاضة وسنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. لكن الشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي في علم الله، ومعنى في علم الله هنا يعني في حكم الله، 6 أيام أو 7 أيام. قالوا فردها إلى الغالب من عادات النساء، لأن الغالب على عادات النساء أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما تحيض النساء، فدل على أن الغالب في النساء أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام. وأما الوجود فقالوا إنا وجدنا أن الغالب وقوعا أن المرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب. بعض النساء يزدنا، بعض النساء ينقصنا، لكن الغالب أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام. طبعا هذا الكلام أعني الكلام عن الغالب، لأنه قد يأتي طالب علم يقول ما نستفيد، ما الذي نستفيده من الغالب؟ نعم نفهم أن نستفيد من الأقل من الأكثر، لكن الغالب ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه في باب الاستحاضة، كيف نرد المرأة وكيف تعرف حيضها. مسألة الغالب في الحيض مؤثرة وستأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وهذا الظاهر والله أعلم أن الغالب في حيض النساء أنه 6 أيام أو 7 أيام لهذا الحديث وللغالب في عادات النساء. نعم. قال رحمه الله وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر. نعم، أقل الطهر بين الحيضتين، المشهور عند الحنابلة أنه 13 يوما، يعني ما هو أقل زمن للطهر بين حيضتين؟ يقولون 13 يوما. ولذلك لو جاءتنا امرأة وقالت إنها تحيض 4 حيض في شهر واحد، يقول لها الحنابلة ما يمكن، لا يمكن هذا، لأن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما. طيب يا معاشر الحنابلة، من أين أتيتم بأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما؟ طبعا إذا قلنا أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يفهم من هذا أن المرأة يمكن أن تحيض في الشهر مرتين، يمكن أن تحيض مرتين، ويمكن أن تحيض 3 مرات. طيب من أين أتيتم يا حنابلة بهذا؟ قالوا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين حبيب قلوبهم، ما من مؤمن إلا وهو يوالي علي رضي الله عنه كما يوالي أبا بكر وعمر وعثمان، ويوالي معاوية وسلمان رضي الله عنهم أجمعين، لا يطيب قلب مؤمن إلا بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجتمع بغض الصحابة مع الإيمان، إذا دخل بغض الصحابة إلى القلب أو بغض بعضهم خرج الإيمان من القلب، وإذا دخل الإيمان إلى القلب طاب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي نحبه ونحب أخباره رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه جاء عنه أن امرأة جاءت وطلقها زوجها، إذن هي معتدة، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. إذن هي تزعم الآن أنها خرجت من العدة في شهر واحد، طلقها زوجها وبعد شهر جاءت قالت أنا خرجت من العدة، حاضت ثلاث حيض في شهر. فقال علي للقاضي شريح وهو من أذكياء الدنيا: قل فيها، ماذا ترى؟ قال: أفي وجودك يا أمير المؤمنين؟ أقول قولي في وجودك. فقال: قل فيها. وفي رواية: اقضي فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت أنها حاضت فتركت الصلاة ثم صلت ثم حاضت فتركت الصلاة ثم صلت ثم حاضت فتركت الصلاة قبل ذلك. طبعا يا إخوة، هنا البطانة يعني الذين يعرفونها ويخالطونها من أهلها، كيف يعرفون هذا؟ أنها تمكث ما تصلي فيعرفون أنها حائض، ثم تصلي فيعرفون أنها طهرت، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه: قالون، أي جيد بلسان الروم، أي جيد بلسان الروم. والأثر رواه الدارمي لكن إسناده منقطع فهو ضعيف، لكن ما وجه الدلالة من هذه القصة على أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما؟ قالوا: هذه المرأة حاضت 3 حيض في شهر، وأقل الحيض 1 وليلة، فهذه حاضت 1 وليلة في أول الشهر ثم طهرت 13 يوما، فهذه 14 يوما، ثم حاضت 1 وليلة فهذه 15 يوما، ثم طهرت 13 يوما فهذه 28 يوما، ثم حاضت 1 وليلة فهذه 29 يوما. قال: ولا يمكن إلا هذا، ولا يمكن إلا هذا. فدل ذلك على أن أقل الشهر، أقل الطهر 13 يوما. قالوا: وعلي رضي الله عنه أقر شريحا على هذا. فنأخذ بهذا، ويجاب عن هذا بوجهين: الوجه الأول أن إسناد الأثر منقطع فهو ضعيف، والوجه الثاني أن لا نسلم لكم أنه لا يمكن إلا هذا، لا نسلم لكم أنه لا يمكن إلا هذا، فإنه يمكن للمرأة مثلا أن تحيض 2 يوم، أن تحيض 2 يوم وتطهر 12 يوما، فهذه 14، ثم تحيض 2 يوم فهذه 16 يوما، ثم تطهر 12 يوما فهذه 26 يوما، ثم تحيض 2 يوم فهذه 3 حيض في شهر واحد، وأقل الطهر على هذا أو الطهر بينهما أقل من 13 يوما. فنقول: لا دلالة في هذه القصة على ما ذكرتم. ونعود إلى ما قلناه أن المرجع في ذلك إلى الوجود، أن المرجع في ذلك إلى الوجود، فلا أقل للطهر بين الحيضتين. إذن يا إخوة، يمكن أن تحيض المرأة في شهر مرتين؟ نقول نعم. يمكن أن تحيض ثلاثا؟ نقول نعم. يمكن أن تحيض أربعا؟ نقول نعم يمكن. لكن هل هذا موجود؟ الأصل أنه غير موجود. الأصل أن المرأة تحيض مرة واحدة، وهذا الذي يسنده الطب. لكن قد تمرض المرأة بأمراض معينة فتحيض مرتين في الشهر، أو تحيض ثلاث مرات أو نحو ذلك. فإن قال قائل هذا سيفتح باب الشر، كيف يفتح باب الشر؟ قال المرأة إذا طلقها زوجها طلقة رجعية تأتي فتزعم أنها حاضت ثلاث حيض في شهر حتى تقطع عليه الرجعة، يعني ما تريد هي أن يراجعها، وله حق الرجعة ما دامت في العدة، ما دام أنها رجعية تريد أن تقطع، تأتي للقاضي تقول إنها حاضت ثلاث حيض في الشهر. نقول أولا إن الزوج يعرف عادة امرأته، فإن كان يعرف فعلا أنها تحيض في الشهر ثلاث مرات فإنه سيأخذ حذره ويعرف أنها ستخرج من العدة في خلال شهر، فهو عارف بحالها. وإن ادعت خلاف الأصل فلا بد من بينة، لا بد من بينة سدا للباطل في الدعوة في حقوق الناس، لا بد من أن تقيم بينة. وبعض العلم يقول يكفي قولها مع يمينها تحلف بالله أنها حاضت ثلاث حيض، لكن الظاهر والله أعلم أنها مدعية خلاف الأصل، خلاف الأصل كما تقدم معنا في ضابط المدعي، فتطالب بالبينة. ولو صح أثر شريح مع علي رضي الله عنه لكان حجة على ما نقول. قال وغالبه بقية الشهر، غالب الحيض، غالب الطهر بقية الشهر بعد غالب الحيض. كم غالب الحيض؟ ستة أيام أو سبعة أيام. ما غالب الطهر؟ بقية الشهر بعد الستة أو السبعة. فإذا قلنا الغالب أنه ستة أيام وكان الشهر ثلاثين فأغلب الطهر 24 يوما، وإذا قلنا إن الغالب للحيض ستة أيام والشهر كان 29 فيكون غالب الطهر 23 يوما، وإذا قلنا إن غالب الحيض سبعة أيام فإن غالب الطهر إذا كان الشهر 30 يوما 23 يوما، وإذا قلنا إن غالب الطهر غالب الحيض سبعة أيام وكان الشهر 29 يوما فإن غالب الطهر يكون 22 يوما. فهذا المقصود، غالب الطهر بقية الشهر بعد غالب الحيض، وهذا يدل عليه ما قدمناه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة كما تحيض النساء وكما يطهرن. فدل ذلك على ما ذكر. نعم. قال يرحمه الله: ولا حد لأكثره. ولا حد لأكثر ماذا؟ لأكثر الطهر. أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر، فقد تكون المرأة طاهرة طوال الشهر، وقد تكون طاهرة شهرين، وقد تكون طاهرة ثلاثة، وقد تكون طاهرة 5 سنين و7 سنين و8 سنين و10 سنين. فإذا لم يوجد الدم فهي طاهر باتفاق العلماء. المرأة قبل أن يأتيها الحيض هي طاهر، قد يمتد 7 سنين 8 سنين 9 سنين وهي طاهر. إذا جاءها الحيض، من النساء من ينقطع حيضها لعارض سنة وسنتين وثلاث سنين ثم يعود، فهي في هذه السنين طاهر بإجماع العلماء. المرأة إذا يأست من المحيض قد تعيش مثل عمرها السابق. بعض النساء يمكن أن تيأس من المحيض في 50، ينقطع عنها الطمث، ينقطع عنها الحيض، وتبقى إلى 100، هي طاهر في كل هذه السنين. إذن أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر. نعم. قال يرحمه الله: ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج والطلاق. يحرم بالحيض، إذا وجد الحيض فإنه يمنع منعا شرعيا من أمور، أولها الوطء في الفرج، فيحرم على الزوج أن يطأ امرأته في فرجها حال كونها حائضا، لقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهنا يا إخوة أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يطأ امرأته في فرجها، من حين وجود الدم إلى أن ينقطع، هذا محل إجماع. ثم بعد الانقطاع إلى أن تغتسل، فالذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه يحرم على زوجها أن يطأها في فرجها. سيأتينا إن شاء الله، لكن لأن المسألة فيها شيء من الارتباط ذكرت هذا. إلى أن تطهر، إلى أن ينقطع الدم تماما، محل إجماع أنه يحرم على الرجل أن يجامع، أن يطأ المرأة في فرجها. إذا طهرت وانقطع حيضها ولما تغتسل، يعني ما بين انقطاع الدم والغسل، هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته؟ يعني امرأة طهرت بعد صلاة العشاء ولا ماء، ولا ماء، هل يجوز لزوجها أن يجامعها طالما أنها لم تتطهر، أو لا يجوز؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وهو الصواب، وسيأتي إن شاء الله وأقرر عليه الأدلة. وكذلك أجمع العلماء على أنه يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته وهي حائض بكل بدنها إلا ما كان بين السرة والركبة. يعني أجمع العلماء على أن الرجل إذا حاضت امرأته له أن يستمتع من استمتاع الزوج بزوجته من جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، هذا محل خلاف. من أهل العلم من يقول إنه ليس للرجل أن يستمتع بجسد امرأته الذي بين السرة والركبة، بل يأمرها فتتذر تغطي ما بين السرة والركبة. ومن أهل العلم، وهذا سيأتي إن شاء الله، من يرى أنها يعني أن له أن يستمتع بها بجميع جسدها ما اجتنب الفرج والدبر، له أن يستمتع حتى بما بين السرة والركبة ما اجتنب الفرج والدبر. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، أنه يجوز للرجل أن يستمتع ببدن امرأته الحائض، لكن لا يجوز له الوطء في الفرج. وإذا كان لا يجوز له الوطء في الفرج فمن باب أولى أنه لا يجوز له الوطء في الدبر، لأنه حرام مطلقا سواء كانت المرأة حائضا أو كانت طاهرة. ولكن من الكمال لو أمرها أن تتذر حتى لا تقع عينه على ما يستقذره، حتى لا تقع عينه على ما يستقذره. إذن الأمر الأول الوطء في الفرج، وهو محل إجماع حرام ما دام الدم موجودا، ما دام الحيض موجودا. نعم. قال رحمة الله عليه: والطلاق. الطلاق في الحيض حرام وبدعة، لأن الله عز وجل قال: فطلقوهن لعدتهن، أي في طهرهن على الراجح من أقوال المفسرين. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها ثم ليطلقها إن شاء حاملا أو طاهرا، رواه مسلم في الصحيح. فلما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. فدل ذلك على أن الطلاق في الحيض ممنوع، لكن هل هو واقع أو غير واقع محل خلاف بين أهل العلم، ويأتينا إن شاء الله في الطلاق إن كتب الله لنا عمرا. لكن أذكر لكم الآن ما أراه راجحا. الراجح والله أعلم قول الجمهور أن الطلاق في الحيض يقع، أن الطلاق في الحيض يقع، فمن طلق في الحيض آثم لأنه فعل بدعة ويقع طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها، ما قال مره فليرجعها، قال مره فليراجعها. والمراجعة لفظ شرعي لا يطلق إلا على إعادة بعد طلاق. مره فليراجعها، فليراجعها. فدل ذلك على أن الطلاق وقع لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليراجعها، وهذا اللفظ لا يستعمل شرعا إلا في إعادة بعد تطليق. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليه فقال: مره فليراجعها، ما قال يا عمر أعيدوها، بل جعل الأمر إلى الزوج المطلق، وهذا يدل على أن هذا الأمر لا يملك إلا الزوج، وهذا هو المراجعة بعد التطليق. لو كان الطلاق لم يقع فلقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر ردها إلى البيت فإنها زوجته. لكنه قال مره يا عمر مره، مر ابن عمر، مر ابنك رضي الله عنهم أجمعين، مر ابنك أن يراجعها. فدل ذلك على أن هذه الرجعة إنما هي التي بيد الزوج، والرجعة التي بيد الزوج إنما هي التي تكون بعد التطليق. فإن قال قائل أين تذهبون من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ قلنا إنها الطلاق ليس عبادة، إن الطلاق ليس عبادة، وهذا الأمر إنما هو في العبادة في الجملة. فالطلاق يعني لا يتعلق به رد أو قبول، وإنما يتعلق به الوقوع. يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني على صاحبه لا يقبله الله. والطلاق لا يتعلق به قبول، يعني من طلق في الطهر الذي لم يجامعها فيه فإنه لا يقال إن الله قبله، لا يقال إن الله قبله، ولكنه واقع. كذلك إذا طلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه فإنه لا يقال إن الله رد طلاقه، لأن الطلاق لا يتعلق به قبول ورد، وإنما يتعلق به نفوذ وعدم نفوذ، وقوع أو عدم وقوع. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن التطليق في الحيض بدعة، وأنه إذا وقع فهو واقع، وسيأتي هذا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: والصلاة. نعم، مما يحرم على المرأة بالحيض أن تصلي، وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الحائض أن تصلي، وهذا الإجماع من الإجماعات القطعية المعلومة، وقد حكاه طوائف من العلماء، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، كما هو في الصحيحين، وهذا أمر معلوم. فالحائض يا إخوة تسقط عنها الصلاة أداء وقضاء بالإجماع، ولا التفات للخوارج، الخوارج لا وزن لهم، الخوارج يخالفون في القضاء، لكن لا التفات لهم ولا وزن لهم. بإجماع العلماء تسقط الصلاة عن الحائض أداء، وتسقط عنها قضاء، ولا يطلب من الحائض أن تتوضأ وقت الصلاة، ولا أن تمكث وقت الصلاة تسبح وتذكر الله. يعني أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي. كذلك يا إخوة نقول لا يطلب من الحائض إذا سمعت الأذان أن تتوضأ، ولا أن تمكث في بيتها ومصلاها تذكر الله، تسبح تحمد تذكر الله، ما يطلب منها هذا. وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وبعض العلماء كالحسن البصري وبعض المتقدمين من السلف والأحناف يرون أنه يستحب لها إذا سمعت الأذان أن تتوضأ وأن تذكر الله وأن تدعو وأن تسبح وأن تهلل، وهذا في الحقيقة لا أصل له وبدعة محدثة. نمنع المرأة منه قصدا، يعني أن تقصد هذا. نعم يا إخوة الحائض لا تمنع من ذكر الله، الحائض لها أن تذكر الله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها في ذهابها للحج قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والمعلوم أن الحاج يذكر الله يدعو الله، فلها أن تذكر الله، لها أن تدعو الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض، قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. إذن الحائض تذكر الله وتدعو ولا نمنعها من ذلك، لكن أن تخصص عبادة وقت حيضها وقت الصلاة بالذكر والثناء والوضوء هذا الذي نقول إنه بدعة. كون المرأة إذا سمعت النداء قامت وأخذت تتوضأ نقول هذا بدعة ما له أصل، ما جاء في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به الصحابة رضوان الله عليهم. وما ورد في قصة ابن عباس رضي الله عنه مع خالته ميمونة أنها لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل قامت فتوضأت وجلست خلفه تذكر الله وتسبح الله، فضعيف جدا لا يثبت. فنقول إن تخصيص الحائض الذكر والدعاء بوقت الصلاة قصدا بدعة. أما حتى لو وقت الصلاة أرادت أن تدعو لأبنائها قالت اللهم اهدي أبنائي، ما نقول في شيء، ما تمنع الحائض من هذا. أرادت أن تذكر الله لا تخصيصا للوقت، أرادت أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سواء في وقت الصلاة أو في غير وقت الصلاة، أرادت أن تذكر ذكرا مطلقا ما نمنعها، ولكن أن تجعل عبادة موضع الصلاة وعوضا عن الصلاة بالوضوء والذكر والتهليل هذه بدعة. وقد نص على هذا جمع من أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله، وذكر أنها إذا قصدت هذا أنها تأتم بهذا لأنه لا أصل له. وأنا نبهت عليه لأنه يذكر في بعض يعني الأشرطة وبعض البرامج، فأردت أن أنبه إلى أن هذا الأمر من البدع التي لا أصل لها، وإن قاله بعض السلف كالحسن البصري وقاله السادة الأحناف في كتبهم فإن العبرة بالأصل ولا أصل لهذا الفعل. نعم. قال رحمه الله والصوم. والصوم أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، وإذا صامت آثمت ولم يصح صومها. لو أن امرأة حائض قالت أنا ما علي منكم أنا سأصوم ونوت عند الفجر وأمسكت وصامت إلى المغرب لم يصح صومها بالإجماع، وآثمت لأنها فعلت حراما، ويجب على الحائض قضاء الصوم بالإجماع، يجب على الحائض قضاء الصوم بالإجماع. وسيأتي أمر القضاء في مسألة مستقلة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما أمرهن بالصدقة وقال فإنكن أكثر أهل النار، وقال إنكن ناقصات عقل ودين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ والله ما أتذكر الآن اللفظ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نقصهن، لكن قال عن نقصهن شيئا، يعني لا أنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم أتيقن منه، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تعليل هذا أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. قال فذاك نقص دينهن، يعني أنهن ينقصن من حيث العمل، ينقصن من حيث العمل. وبسبب هذا الحديث اختلف العلماء. هل المرأة تثاب على ترك الصوم والصلاة حال الحيض؟ العلماء مختلفون، منهم من قال تثاب على ما كانت تعمل كالمريض، فتثاب على النوافل وتثاب على صلاتها الفرض كالمريض، وبعض أهل العلم قال لا، لا تثاب لأنها تختلف عن المريض، لأن المريض لو أراد أن يفعل وتحامل على نفسه صح منه الفعل بخلاف الحائض. المريض طبعا المريض لا تسقط عنه صلاة الفرض، والحائض تسقط عنها صلاة الفرض. المريض لو تحامل على نفسه فصلى صحت صلاته، الحائض لو صلت وهي حائض ما صحت صلاتها، قالوا إذن ليست كالمريض. والصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تثاب على الصلاة، يعني لا تأخذ أجر ما كانت تصلي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل نقصان دينهن بقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. فلو كانت تثاب على الصلاة والصوم لما كان هناك نقص، لكنها تثاب على الترك، تثاب على الترك، كونها تترك الصلاة مع حبها للصلاة طاعة لله تثاب على هذا الترك، كونها تترك الصوم امتثالا لأمر الله مع حبها للصوم تثاب على هذا الترك، ولكن لا شك أنه دون ثواب العمل، دون ثواب العمل. لعلنا نقف هنا لأن المسائل التالية فيها بعض الوقفات والوقت يعني قد انتهى، فإن شاء الله في الدرس القادم نكمل الكلام بحول الله وقوته. أيها الفضلاء، إن شاء الله عز وجل سأوقف هذا الدرس آسفا ومعتذرا للحضور من الغد إن شاء الله، لن أجلس لمدة أسبوع تقريبا، ونجلس إن شاء الله يوم الأحد، يعني بعد أسبوع نجلس يوم الأحد إن شاء الله لدرس القواعد، وذلك لأن عندي دورة شرعية أقيمها في خارج المملكة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل ما نقول خيرا للأمة ورحمة لها وعزا لها، وأسأل الله أن يعيدني وإياكم من أن نجر للأمة سوءا أو نسبب لها شرا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأسأل الله أن يرزقكم الصبر وأجر الصبر، فإنكم تشاركون في هذا الأجر بصبركم إن شاء الله عز وجل، وأنا والله لا أحب مفارقتكم ولا أحب مفارقة الدرس، بل والله إن هذه الساعة التي أجلسها هي أحب يوم إلي وأحب يعني عمري ما أقضيه في هذا المكان في مسجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع أحبتي الذين يقبلون على الخير. لكن لإخواننا حقوق علينا، ونحاول أن نبذل لإخواننا شيئا ينشطهم ويسد مداخل للشيطان في بلدانهم، وأن يعني نجعل الغلبة للدرس إن شاء الله، بقدر ما نستطيع. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وأعانكم وسددكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سأل الله إليكم، يقول: ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مسح على النعلين ثم خلعهما ثم صلى، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول: أليس هذا الدليل على أن خلع الشراب ليس من نواقض الوضوء؟ المسألة تقدمت وقد كررنا أدلتها، وفعل علي رضي الله عنه إنما هو لرأيه في المسح على النعلين، فكان علي رضي الله عنه يرش قدميه في نعليه، هذا المسح عند علي رضي الله عنه على النعلين. والمعلوم أن النعلين لا يغطيان يعني القدمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون بنعليه وكان يتوضأ، ليس كما يكون لابسا الخفين. لكن علي رضي الله عنه كان إذا توضأ وكان لابسا للنعل، والنعل تكون مشركة لها شراك يربط على القدم، فكان إذا وصل إلى قدميه يرش قدميه بالماء، أي لا يخرج قدميه من النعل، وإنما يوصل الماء إلى قدميه في داخل النعلين. وعليه فهذا في حقيقته ليس من باب المسح على الخفين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم أخذ الشعر من اليدين والرجلين للمرأة بمزيل يمنع من نبات الشعر مرة أخرى؟ المرأة يجوز لها أن تزيل الشعر على جسدها إلا ما كان نمصا، وهو إزالة شعر الحاجبين. ما عدا ذلك إذا ظهر لها شارب أو ظهرت شعيرات خفيفة على شفتها العليا، أو ظهرت لها لحية، أو ظهر لها شعر على وجنتيها ولو كان خفيفا، أو ظهر شعر على قدميها أو على يديها، فإنه يجوز لها أن تزيل هذا الشعر. أما ما عدا الوجه فلا أعلم فيه خلافا إلا خلافا لا يعتبر، وأما الوجه ففيه خلاف. بعض العلم يرون أن النمص هو إزالة شعر الوجه كله، لكن الصواب أن النمص خاص بشعر الحاجبين. فعلى كل حال، كون المرأة تزيل هذا الشعر الذي يخالف طبيعتها المعتادة هذا جائز ولا حرج فيه. هل يجوز لها أن تزيله بالليزر الذي يقضي على خروجه؟ فإذا استعملت الليزر مدة 6 أشهر أو سنة بطريقة معينة لا يخرج الشعر مرة أخرى، نقول: إذا ثبت أن هذا لا يضرها ولا يحبس السوائل في بدنها فإن هذا جائز لا حرج فيه. أما إذا كان يضرها ويعود عليها بالضرر فكل ضار لا يجوز فعله، ولذلك المرأة تراجع الطبيبة المختصة في هذا الشأن. صلى الله عليكم، إزالة شعر الإبط بهذه الطريقة يدخل في المستحب؟ نعم، لأن المقصود يعني الإزالة، لكن النتف أفضل وأكمل، أن ينتف الإنسان الإبط هذا أحسن، لكن كونه يزيله بالمزيل، يضع المعجون الذي يزيل، أو حتى يحلقه بالموسى، أو يستعمل الليزر إذا كان ممكنا وبحيث لا يظهر، فكله يحقق المقصود الشرعي من النظافة هنا، لكن نلاحظ في الإزالة الدائمة ما ذكرناه من قيد، وهو أن لا يضر، فإذا كان يعود بالضرر على البدن فإنه لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ بعض الحبوب التي توفر الحيض لكي تصوم شهر رمضان مع المسلمين. يقصد هل تأخذ المرأة الحبوب التي تمنع الحيض بحيث أنها قبل أن يدخل شهر رمضان تأخذ هذه الحبوب وتستمر عليها، والعادة أن هذه الحبوب إذا أخذت لا ينزل الدم، وذلك من أجل أن تصوم رمضان كله وأن تصلي التراويح في رمضان كله. فنقول الأفضل للمرأة أن لا تأخذ هذه الحبوب، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه أمر كتبه الله على بنات آدم، وتعبدها الله عز وجل بشيء يتعلق به، وهو ترك الصيام حال الحيض، فلتترك الأمر على أصل الخلقة. والأمر الثاني أن الغالب أن أخذ هذه الحبوب يؤثر على المرأة مهما يكن من أمر، أقل ما يصيب المرأة أن تضطرب دورتها في المستقبل فتزيد الأيام، أو تصبح يعني مضطربة النزول أو نحو ذلك. ولا شك سبحان الله يا إخوة أن كل شيء يخالف الخلقة لابد أن يؤثر في البدن. فنقول مقررين الأفضل للمرأة أن لا تأخذ الحبوب من أجل الصوم، لاحظوا أن كلامنا من أجل الصوم، ولكن هل يجوز لها ذلك وإن كان خلاف الأفضل؟ نقول نعم يجوز لها ذلك بشرط أن لا يضرها، فتراجع الطبيبة، فإذا أخبرتها الطبيبة أن الحبوب لا تضرها ولا تجر لها ضررا فيجوز لها أن تأخذها. كذلك إذا كانت عرفت هذا من التجربة سبق أن استعملت هذه الحبوب ولم تجلب عليها ضررا أو تجلب إليها ضررا، فإنها يجوز لها أن تستعمل هذه الحبوب، وإن كنا ننصح بتركها وعدم استعمالها. ولعل في هذا كفاية، وأسأل الله أن يحفظني وإياكم، ولنا لقاء إن شاء الله يوم الأحد بعد القادم القريب إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.